حب هذه المحبوبات أو بعضها أوجب إيثار الكفر، مثل الذين آثروا الإيمان، آثروا الكفر على الإيمان اتباعا للآباء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في الآية الأخرى إنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء يعني آثروا الكفر على الإيمان اتباعا للآباء. وهكذا من آثر الوطن على الهجرة ومساكن ترضونها، آثر الوطن على الهجرة فإذا تضمن هذا إيثار الوطن إيثار الدين الذي عليه أهل بلده كان هذا كفرا، وإن كان مجرد التأخر في الهجرة مع يعني الثبات على الإسلام هذا معصية ترك الهجرة. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فتربصوا. فقولوا تربصوا يعني انتظروا أمر الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالواجب على المسلم تقديم محبة الله على محبة سائر المحبوبات من الأهل والولد والمال والوطن. والإيثار إيثار هذه المحبوبات على محبة الله درجات كما تقدم، درجات منهما يؤول أو يتضمن الكفر، ومنهما هو معصية. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى أجعلتم سقاية الحاج، لا تجاوزناها. نعم اللي بعد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. الآيات. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى الإيمان بأن توالوا من قام به وتعادوا من لم يقم به، ولا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الذين هم أقرب الناس إليكم وغيرهم من باب أولى وأحرى، فلا تتخذوهم أولياء إن استحبوا أي اختاروا على وجه الرضا والمحبة الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، لأنهم تجرؤوا على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء. وأصل الولاية المحبة والنصرة، وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك، وهو أن محبة الله ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء، وجعل جميع الأشياء تابعة لهما،

وهو جالس مبسوط فهكذا فقد آثر حظ نفسه وهوى نفسه ومتعة نفسه على محبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله. لا إله إلا الله. والكفار آثروا الدنيا على الآخرة مطلقا، آثروها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.